اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين أن تؤلف بين قلوبهم وأن تنزع الشقاق من بينهم. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن، من نزغات شياطين الإنس والجن. اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم وحد بينهم، اللهم اجعلهم أمة واحدة على منهجك الذي ترضاه يا رب العالمين، ليتعاونوا على البر والتقوى، ويتعاونوا في إزالة آثار العدوان، ويتعاونوا في طرد العدو المغتصب المحتل. اللهم ألب بين قلوبهم، اللهم أبعد الدنيا عن قلوبهم وعن همومهم، اللهم أعنهم على أنفسهم وعلى شياطين الإنس والجن. آمين. أقول بعد قضية غزة يأتي الكلام وماذا بعد. ما زلنا نتحدث في ماذا بعد هذا الحماس الفائر أيامها. أين أنت اليوم؟ ماذا تصنع؟ بماذا أنت مشغول؟ عدت إلى حياتك وانشغلت بهموم الدنيا وهمومك الشخصية وانتهت بالنسبة لك القضية؟ ما زلنا نقول القضية لم تنتهي. يوم يخرج آخر يهودي من أرضنا لعل القضية تبدأ في مرحلة جديدة. أما اليوم فما زلنا نراوح مكاننا، هي نفس القضية قضيتنا. لذلك لا تفتر، لا تغفل، لا تنشغل، لا تسكت، لا تكف عن العمل. أخي، إن صلاح القلب يحتاج إلى هداية خاصة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. صلاح القلب يحتاج إلى هداية خاصة بعد الهداية العامة. فالهداية العامة أن تهدى إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الالتزام، إلى ترك المعاصي والذنوب. أما هداية القلب فتلك هداية خاصة تحتاج عناية خاصة. كيف ذا؟ الأمر يحتاج منك إلى توجه لله جل جلاله واستعانة به وسؤاله أن يهدي قلبك لتكون من المخلصين، أن يهدي قلبك لتكون من المتقي، أن يهدي قلبك لتكون من المخبتين، أن يهدي قلبك لتكون من الصادقين. هذه المعاني معاني قلبية تحتاج هدايات قلبية خاصة، ولا يأتي ذلك إلا بالتوجه إلى الله. تعالوا إلى النبي محمد، تعالوا إلى السيرة أيها الإخوة. وكنت أريد أن أبدأ مباشرة في قضية السيرة، ولكن كلمات سريعة بسيطة. وكنا انتهينا في آخر الحلقة الماضية في عد أسماء أو سرد أسماء 60 الذين أسلموا. هؤلاء المسلمون الأول السابقون إلى الإسلام يحتاج إلى أن تحبهم وأن تواليهم وأن تعادي من عاداهم من المؤمنين الذين سبقوا إلى الإيمان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء نالوا رضا الله، وكل من يتبعهم على منهجهم ينال رضا الله أيضا. لذلك آثرت أن أذكر هؤلاء 60 بأسمائهم، وأوضحت في الحلقة الماضية أن هؤلاء 60 لم يكونوا كلهم كما يزعم، وهذه من تصحيح بعض المعلومات التي وقعت في الأذهان واستقرت ويتداولها الناس كثيرا، أنهم لم يكونوا كلهم كما زعم من العبيد أو من الضعفاء والفقراء والمرضى، وإنما عددنا كل قبائل قريش من كل قبيلة كان هؤلاء الستون. وهؤلاء كلهم في خلال الثلاث سنين الدعوة السرية، هؤلاء الستون ثمرت الدعوة السرية في خلال ثلاث سنين ستون. ونلاحظ أيضا، يبقى الملاحظة الأولى أنهم من كل بطون قريش، وهذا يفيدك أن الدعوة توجه لكل أفراد المجتمع ولكل أصناف المجتمع ولكل طبقات المجتمع، فلا يصح لداعية أن يتوجه بدعوته إلى فئة أو إلى طبقة أو إلى نموذج، وإنما دعوته تصلح لجميع الطبقات وتصلح لجميع الأفراد إذا كانت الدعوة ربانية. الشاهد، نلاحظ أن أيضا أن ربع هذا المجتمع من النساء، يعني كان فيهم 60-16 امرأة. ذكرنا هذا في، أنا وعدتكم أن أنا أوريكم الكتاب، وأنا دايما أقول على كتبي أولادي، فده ابني الجديد، ده المولود الجديد، مدرسة السيرة النبوية، ده مدرسة السيرة النبوية، وده الجزء الأول لأنه هينزل جزئين، الجزء الأول من الميلاد إلى الهجرة، والجزء الثاني هيجي بعد كده إن شاء الله اسمه الحياة في المدينة. فستجد في هذا الكتاب كل المعاني اللي احنا بنذكرها هنا ان شاء الله باذن الله تعالى، لكن هنا بنشرح الكتاب. الشاهد ايه؟ كان ربع هذا المجتمع من النساء، وكان نصفه او اكثر من نصفه من الشباب. وفاتني ان اتيكم هذه المره باعمار هؤلاء الستين حين اسلموا، اللي آتي بها مرة أخرى إن شاء الله، أعمار وسن هؤلاء الستين معظمهم من الشباب، شباب. وملاحظ أن هؤلاء الشباب الذين أسلموا أسلمت معهم زوجاتهم، وعاشت هؤلاء الزوجات مع أزواجهم المرحلة السرية، لم يسمع عنهن ولم يرد أنهن أفشين سرا للإسلام، شيء عجيب صراحة. فعلا حين ننظر إلى المرأة في هذه الأيام، أحد إخواننا الدعاة تزوج، فلعله أوزي، بلاش ده، كنت بكلم واحد تاني بيقول عايز يطلق امرأته، زعلان منها، زهق منها، أخطأها كتير. فقلت له لا تطلقها. قال لي ليه؟ قلت له مش هتلاقي زيها. الناس بتوع زمان دول خلصوا خلاص، كان جيل وانقرض. الدفعة الجديدة أو الموديل الجديد بتاع النساء، المعدل فكريا في النظرة للحياة والنظرة للرجال والنظرة للمبادئ والنظرة للأصول صار لا يطابق، يعني بقى تعامله صعب. وأنا أقول عشان بس ما ينقلش الكلام ده بسرعة، مش كل النساء، لا لا لا، لكن أقول أكثرهن، معظمهن، أغلبهن، الأعم الأغلب فيهن، في فتيات هذه الأيام أحوالهم صعبة جدا. مش عايز أقول لا تطاق، لكن عايز أقول يحتاجن إلى ترويض من البيت. وعشان كده ده موضوع حلقتنا النهاردة الليلة، البيت، البيت المسلم والدعوة. إخوتي، وأنا أحبكم في الله. والله كلما استرجعت صورة أطفال غزة، الجرحى والقتلى، صورة أطفال غزة الذين تهدمت فوقهم البيوت وهم يخرجونهم من تحت الأنقاض، أتألم وأحزن. لا لا لا، كلمة أتألم أو أحزن دي شوية على اللي أنا بشعر بيه الآن وأنا بحكي الكلام ده، إحساسي ومشاعري. وأنا بحس إن بنتي الطفلة مثلا زينب، وأنا بطلعها بإيدي من تحت البيت، إحساسي بابني الطفل مثلا موسى، وأنا بطلعه من تحت الأنقاض، أو هو مجروح وأنا شايلهم الاثنين، ولد وبنت أو بنت أحدهما يعني، وبجري بيهم على المستشفى اللي فاضية، لا أطباء، في أطباء بس ما فيش إمكانيات، ما فيش وما فيش وما فيش. إحساسك إيه لو تصورت هذا المشهد في ولادك؟ إحساسك إيه لو تصورت هذا المشهد في ولادك؟ عايز أقول يا مسلمين في كل أرض الله أننا كلنا معرضون لمثل هذا الموقف. فاليهود عليهم لعنة الله هم اليهود، غدر وخسة ونزالة وجبن وعتو وفجور، ليس لأنني أقول ذلك، بل الله جل جلاله قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الوضع وارد عندنا، وارد أن يكون أطفالك غدا في هذا الموضع. إذن إذا اشتعل هذا التصور داخلك فإنه بذلك ينقل الأسرة إلى مجال الصراع، ويأخذ البيت وضعه في نصرة الدين وحماية الدين، لأن البيت نفسه مهدد. تدخل الغرائز والمشاعر في طاقة التحرك، يعني مشاعري تجاه أطفالي، غريزة الأبوة نفسها تبدأ تتحرك بالعداء لهؤلاء المجرمين، لا لا بالإحساس بالخطر طالما أنهم موجودون، إحساس بالخطر طول ما اليهود موجودين على ظهر الأرض، إحساسك بالخطر على نفسك وعلى زوجاتك وعلى أولادك، إحساس بالخطر. لذلك قلت اليوم إن القضية فيه إن إحنا إذا أحسسنا بهذا الخطر، أحسسنا بعنف هذا الخطر، نحتاج أن نستدفع البلاء قبل وقوعه. ما يبقاش كل فكرنا بس في الجهاد وقتل اليهود، وإن كان هذا وارد، لكن أن يدفع الله عنا هذا البلاء بما يشاء. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. يبقى القضية كيف نستدفع هذا البلاء بحيث لا ينزل علينا مثل هذا البلاء. أنا لما بقولك تصور ابنك على إيدك مغرق دم ومش لاقي حد ينقذه، تخيل انا عشان اقول لك تصور الوضع ده واللي مش قادر اتصوره يبقى نمنع حصوله كيف؟ الله وحده هو القادر جل جلاله. إذن تدخل الأسرة في محل الصراع، تدخل المشاعر والغرائز في طاقة التحرك، تنضم إليهم الزوجة في دوافع العمل، تتحول بهم الذرية إلى وقود حي محرك للطاقة الإيمانية. لذلك أريد أن يحصل الانطلاق الحقيقي من الأسرة لنتخلص من الاحتياج المعيشي إلى الواجب الشرعي. يعني إيه؟ ترجم. طب صلي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بحاجة إلى التجرد، الإخلاص، الإخلاص لله، الإخلاص لله في الحياة. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أخي أنا بحبك في الله، استعرض معايا كده صورة حياتك النهاردة، صورة حياتك. الصبح لقرب العصر ده الشغل في الوظيفة، بعد كده في الصورة زوجة وأولاد في شقة، في الصورة أم وأب في مكان تاني، في الصورة إخوة وأخوات وعمات وخالات، في الصورة جيران، وفي الصورة مشاكل صحية مادية، في الصورة هموم عداوات. دي صور، أنا عايز كل واحد يتصور صورة حياته. هذه الصورة، صورة الحياة، هل هي كلها لله؟ هو ده السؤال، سؤال واضح ومحدد وصريح لكل واحد مننا. الصورة دي كلها، البيت والزوجة والأولاد، الشغل والزملاء والمديرين وأصحاب العمل، الأب والأم والجيران والعلاقات والصداقات، التليفونات والأجهزة والأقساط لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ده أمر. علشان نقدر نخليها لله لازم نتخلص من إن الحياة دي حاجة الاحتياج المعيشي، نخرج من كينونتها حاجتك إلى العمل للفلوس، وحاجتك للزوجة للشهوة، وحاجتك للأولاد عشان ما حدش يقول ما بيخلفش، وحاجتك للأب والأم علشان عايزين نستخلص حياتنا من كينونتها حاجية إلى تجريدها لله. نبقى عايشين لله، الشغل لله والدراسة لله والأكل والشرب لله والنوم لله والزواج لله والأولاد لله وبر الوالدين لله وإصلاح المجتمع لله. نحن بحاجة إلى التجرد. إزاي؟ بأن نعيش الواجب الشرعي. فقهاءنا يقولوا لو إن واحد واقف يصلي ركعتين في جوف الليل الساعة 2 بالليل 3 بالليل، واقف تصلي ركعتين لله، وامك نايمه في الغرفه اللي جنبك والام نادت يا فلان، تخرج من الصلاه تقول لبيك نعم امه. لو ما فعلتش تأسم وانت تصلي، ده اسمه واجب الوقت. امك مريضه محتاجه بق ميه، ممكن روحها تطلع دلوقتي فتبوء باسمها، تخرج من صلاة السنة. الواجب واجب الوقت، الواجب الشرعي. يبقى لما اعيش الواجب الشرعي هو ده بقى. نفسي ومن الواحد نفسه في حاجات كتير، يا رب استرنا يا رب. من زمان بقول نفسي اعمل كتاب اسمه حدود فاصلة. حدود فاصلة كان الدافع لهذا الكتاب، وعندي مسودة في عدة ورقات الدافع لها قول الله عز وجل: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ساعتها قلت ايه الحد الفاصل بين الحزن المباح على فقد الولد والضجر او السخط وعدم الرضا؟ اذا كان سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ازاي؟ طبعا سيدنا يعقوب نبي معصوم ما بيذنبش، فبياض عينيه او ذهاب بصره من الحزن لا ينافي الصبر والرضا. والشاهد في الآية، لكن النهاردة لما استرجعت الموضوع وأنا بحضر الدرس قلت لو قعدت أشرح قصة سيدنا يوسف تاخد كم سنة دي. تأملوا معايا الآية كده: وتولى عنهم. هم قاعدين بيتكلموا في موضوعات، وابن الجوزي له كلمة حلوة قوي بيقول إيه: ما قيمة البصر إذا ذهب يوسف. لما يروح اللي انت بتحبه يبقى ايه قيمة البصر اذا كانش هيشوفه؟ اللمحة فيه اخواته نفسهم قالوا ايه: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. قالوا ده يوسف واقف قدام ابوكوا كده، مش بيخل ابوكم مش شايف غيره، هو قدامه كده، فشيلوا يوسف عشان يشوفكم. فشالوا يوسف ما شافهمش. عمي ليه؟ قلت لكم المره اللي فاتت في الحلقه الماضيه ان الذي يخون الله يعامله الله بنقيض قصده. انت بتسرق عشان تستريح، اسرق وهتتعب. انت بتخون عشان تسعد، خون وهتتعذب بنقيض قصده. الشاهد ايه؟ سيدنا يعقوب تولى عنهم، سابهم في حاله، قال ايش بلاش دوشه، وقال يا اسف على يوسف. الله، يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يبقى الحزن والكظم هما اللي بيضوا عينيه، مش الضجر ولا السخط ولا عدم الرضا. هو راضي بل سعيد بقضاء الله وقدره، ولكن جواه حزن كتمه. تولى عنهم وقال، فهو كظيم. يبقى هو كاظم حزنه لما يبقى الحزن في القلب والإنسان يكتمه ويكتمه ويكتمه، بيظهر أثره بقى على الأعضاء. الشاهد ايه؟ هو ده الحد الفاصل بين التسخط وبين الرضا. ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع وان ولا نقول الا ما يرضي الرب. سيدنا يعقوب لم تبيض عيناه من الدموع، لا ده من كظم الحزن. عايزين النهارده بالنسبه للاسره بقى اركب موضوع حدود فاصله ده على جنب لما يجي له رزقه. عايزين النهارده في الاسره لابد ان تنشا الحدود الفاصله واضحه تماما كل الوضوح، ويحسم الخطأ والصواب بمقياس الشرع في حياتنا الأسرية. لابد من الحسم في تحديد الخطأ والصواب في حياتنا الأسرية. الحدود الفاصلة، الحد الفاصل بين زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وبين الترف المحظور المذموم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإن المسرفين هم أصحاب النار. الحد الفاصل بين التنعم المباح والترف الممنوع، الترف الحرام. حدود فاصلة بين السكن إلى الزوجة وبين الركون إليها والتعلق بها وعبادتها. حد فاصل، عايزين حد فاصل واضح حاسم. بحب مراتي وبين طاعتها في غير المعروف أو الانشغال بها عن الواجب الشرعي أو إقرار مخالفتها للشرع رعاية لمشاعرها ورغباتها. حدود فاصلة، حدود فاصلة بين السكن إلى الزوجة وبين الركون إليها. حدود فاصلة بين السعي المشروع لكسب الرزق من حلال وبين الانشغال الملهي بالدنيا وطلب التكاثر والعلو في الأرض. عايزين حدود فاصلة بين كسب الرزق والسعي للحلال وكفاية الأهل ورعاية الفقراء. هذه أهداف شرعية، وبين حب الاستكثار من الدنيا، حب العلو في الأرض، حب الغنى، حب المال، التلهي بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. نريد حدودا فاصلة بين الحب الفطري للأولاد والعناية الشرعية بالذرية وبين الفتنة بهم والانشغال القلبي بتدبير معايشهم وبذل الجهد الأكثر في إرضائهم. لازم حدود فاصلة بين الحب الفطري للذرية وبين الفتنة بهم، بين العناية الشرعية بالذرية وبين التعلق بهم ومحاولة إرضائهم. حدود فاصلة، حدود فاصلة نريد حدودا فاصلة في البيت بين الحياة لله كما يحب ويرضى واجب الوقت، وبين أن تتحول العبادات في البيوت إلى هواية من الهوايات لا تتعدى الميول الشخصية. وقتي فوجئت في زيارتي لبعض بيوت المسلمين إن فلان بيحب القرآن، اقرأنا آيتين كده يا فلان، الأطفال يعني، فلانة بتحب الإنشاد قولنا أغنية إسلامية، قولنا أغنية إسلامية، وفلان بيحب يصلي، ده بقى بيحب يصلي. فصارت القرآن والصلاة والصيام وحضور الدروس المساجد، دي بتحب الشيخ فلان، وده بيحب الشيخ فلان، وده بيحب وده بيقلد فلان، ودي بتقلد، بقت هوايات وميول شخصية، ما بقتش واجبات شرعية تراعى على مقتضى الشرع. أنا ما بقولش إن النماذج اللي أنا قلتها دي وحشة، لكن ينبغي إنها تكون بداية يمحص خلالها الإخلاص، الإخلاص للدين والإخلاص للشرع. إخوتي دعوني أقول إن الأسرة في البيت المسلم اليوم تقف بالتزامها على خط الدفاع الأول عن الإسلام. الأسرة الملتزمة هي خط الدفاع الأول، وإن موقف الأسرة الملتزمة بدين الله يمثل نقطة الارتكاز في دائرة الامتداد. أسرة المسلمة اليوم، وبعد قلنا بعدما تعرضت للخطر للمحو في غزة، إن قتل اليهود للأطفال متعمد، ألم يقل فرعون قبلهم سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، فكان أكثر القتلى في هذه المرة من النساء والأطفال العزل الذين لا يقاتلون. ذلك الأسرة المسلمة النهاردة هي خط الدفاع الأول. الأسرة المسلمة النهاردة نقطة ارتكاز لدائرة الامتداد الإسلامي. لذلك أقول إن نسيج ثيابها الشرعي هو نسيج الراية الإسلامية في الصراع بين الحق والباطل. الاستهانة النهاردة بالنقاب، الاستهانة اليوم بالقميص، خطر، هو الراية وهي الراية. لذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشباب وللرجال وللنساء، لابد أن تتمحور دعوتنا حول هذه المعاني، لابد أن نعطي المرأة حقها من الاهتمام في مسيرة الدعوة، فتكون بجانب الرجل أختا وزوجا وأما. إننا نريد أمثال فاطمة بنت الخطاب، يضربها عمر فيسلم عمر بدمها يسلم عمر. هذه المرأة التي نريدها. وإذا كنا نقول أن كثيرا من النساء، من الرجال، من الشباب الذين أسلموا، أسلمت معهم زوجاتهم، فهذا دليل على الزوجة اللي دايما أنصح بها، وألزمك أن تبحث عنها الطيبة الموافقة اللينة. وإن كان خلق اللين اليوم ضيع من كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدك النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون هينون لينون. إذا ذكرت فاطمة بنت الخطاب فلا يفوتني أن أذكر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنها وعن أبيها. أسماء بنت أبي بكر كانت في هذه المرحلة طفلة في طفولتها المتأخرة، يعني 8-9 سنين وكانت بطلة. النهاردة بناتنا أولاد 9 سنين بيعملوا إيه؟ دورهم ايه في نصرة الدين وحماية الدين؟ قاعدين يلعبوا قدام الكمبيوتر ولا حول ولا قوة الا بالله. اخوتي في الله، اننا بحاجة الى اقامة الاسرة. الاسرة المسلمة اليوم هي على خط الدفاع الاول، على قمة التحديات. ما يحاك ضد الأسرة المسلمة مما يسمى بحقوق المرأة، مما يسمى بمؤتمرات السكان، مما يسمى بالتغريب، محاولات التغريب، مما يسمى بالمساواة، كل هذه المعاني لتدمير الأسرة المسلمة. هذا واضح وبمنتهى الصراحة والوضوح. إننا نريد أن نقول إذا أردنا البيت المسلم فالذي يحكم البيت المسلم الله. قال جل جلاله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس يعني أدبوهم وعلموهم. قال سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هكذا ينبغي أن يحكم البيت دين شرع. قال الله قال الرسول ولا نقول ان المرأة تقتنع او البنت تقتنع، بل المرأة ساعة تسمع والبنت ساعة تسمع قال الله تقول على العين والرأس سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الشاهد بدأ الاسلام يغزو قلوب الناس ودخل الناس في الاسلام ارسالا متتابعين من الرجال والنساء والأطفال، حتى فشى ذكر الإسلام في مكة وتحدث به. كان الإسلام ينساب إلى النفوس الطيبة والعقول النيرة والقلوب الطاهرة التي هيأها الله لهذا الأمر. أقبلوا على الإسلام ودخلوا وكانوا كما ذكرنا من كل بطون قريش. ويأتي هنا سؤال، إذا كان الأمر كذلك 60 ومعظمهم من علية القوم ومن القبائل الكبيرة، فلماذا ظلت الدعوة سرية؟ الدعوة كانت سرية ليه؟ وأنا بقول والكلام في كتاب السيرة ستجده مفصلا، إن نقل خطى الدعوة كانت هذه أوامر ربانية، أوامر إلهية، مش النبي صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي كان بيتصرف، لا، ده بتجيله الأوامر من ربنا، دعوة سرية، دعوة جهرية، دعوة خارج مكة، الهجرة إلى المكان الفلاني، وما ينطق عن الهوى، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الشاهد إيه؟ إن الدعوة كانت سرية، ليه؟ ما نسألش كده، وإنما نقول ما الحكمة في أن الدعوة بدأت سرية في السنين الثلاث الأولى؟ أقول والله أعلم أن المتأمل لهذه الفترة وهذه المرحلة من حياة الدعوة يجد أن استخفاء الصحابة واستتارهم بدينهم كان فيه فوائد ومصالح كثيرة للمسلمين. من ذلك أن الرجل كان إذا أسلم لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلمه ويربيه ويتعاهده وينمي إيمانه ويغسل عنه جاهليته. الكلام ده أنا قلته زمان، لكن قالوا لي ما تقولش كده، قول تاني. حاضر، هقول تاني، لعل حد نسي، لعل حد جديد بيسمعنا أول مرة في حياته. بقول هل تعلم كم كان عدد المسلمين يوم هاجر رسول الله من مكة إلى المدينة؟ ها، يوم الرسول ما هاجر من مكة إلى المدينة كان فات 13 سنة. طب خذ المعلومات دي سريعة عشان نكون منها شكل السؤال. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة، قعد 13 سنة في مكة إلى سن 53، ثم هاجر إلى المدينة، قعد 10 سنوات في المدينة ثم مات صلى الله عليه وسلم. فمدة البعثة كلها، الدعوة كلها 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. ال 13 في مكة كان عدد المسلمين كام بعد 13 سنة؟ كان عدد المسلمين بعد 13 سنة 314 رجل. بعض العلماء يقول 240، 314 ده أقصى عدد نقدر نقول. كان عدد المسلمين 314 رجل، عدد المسلمين يوم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة. طيب لما الرسول يوم ما مات كان عدد المسلمين كم؟ 142,000، 100,000 و42,000، 142,000، 300 رجل بقوا 142,000. النسبة واضح؟ طب الحكمة ليه مش يوم ما قال الرسول يا إسلام صلي عليه صلى الله عليه وسلم، يوم ما قال قولوا لا إله إلا الله ما أسلمش الناس كلهم؟ ليه؟ والله قادر، قال سبحانه أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. السر الحكمة هو ده، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمين يسلموا واحد واحد، فليسلم الرسول يمسكه يهد جاهليته، يغسله من جوه، يبدأ يربيه نقطة نقطة، دقيقة دقيقة، ساعة ساعة، يوم بيوم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بكل مرارة الدنيا أقول أن سبب غثائية شبابنا اليوم هو فقدانهم لهذه التربية. كان الرجل يسلم الرسول يمسكه يربيه بنفسه، قال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما تعملش كده عنهم. لذلك عوتب صلى عليه صلى الله عليه وسلم في رجل أتاه قال يا محمد أقرئني القرآن وهو مشغول بناس تانية. عوتب عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولا تحد عيناك عنهم. أين من شبابنا دعاء ومربين لا تحدو عيونهم عنه. منين نجيب رجالة؟ منين نجيب رجالة؟ رجال يقعدوا يربوا الشباب دول. الشاب النهاردة بيلتزم، والله بيحصل كده ان حد يجي يخبط على الباب، يا شيخ انا التزمت اعمل ايه تاني؟ والشيخ لا حول له ولا قوة. الشيخ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ يا ريت الواحد يقدر يتفرغ لعشرين تلاتين شاب، لعشرة، لخمسة، لثلاثة، يربيهم صح من ألف باء الالتزام، يربيهم على العقيدة زي ما هنشوف دلوقتي. إلى ما ندعو الناس هنشوف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم. هنمشي مع بعض في ترتيب السور، ترتيب سور القرآن نزلت إزاي، إيه اللي نزل الأول، الآيات اللي نزلت تربيتهم على الآخرة إزاي، ذكر الجنة ووصف الجنة ووصف النار إزاي، تربيتهم في العقيدة إزاي، يعرفوا ربنا وأسماءه وصفاته وأفعاله، تربيتهم على عدم الاعتناء وعدم الاهتمام وعدم حب الدنيا والنفرة منها، تربيتهم على الولاء للدين. المعاني دي اللي ما حدش من شبابنا لعمره عرفها ولا سمعها ولا تعلمها. لذلك أنا شخصيا أعذر الشباب لما قلت في أزمة غزة أن للأسف الشديد شبابنا سطحيين جدا وخفاف جدا بيتلعب بيهم لأنهم ما تربوش ولا لقوا حد يربيهم التربية الإيمانية الراسخة اللي يعني. فلذلك كانت فترة التربية الدعوة السرية في البداية علشان يبقى واحد أبو ذر رضي الله عنه أما كان بيعرف نفسه يقول إيه، أبو ذر ربع الإسلام، أسلمت وكنت رابع أربعة. كان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقعد معهم واحد يعلمه يربيه. أنا بتحرق شوقا وأتمزق ألما من كل شاب النهاردة بيقول أنا نفسي أقعد معاك يا شيخ، وأنا بقول له وأنا كمان نفسي أقعد معاك، لكن منين أجيب منين وقت أنا وغيري من اللي أنت برضو نفسك فيه ونفسك تقعد معهم ونفسك تتكلم معهم، لكن زي ما بقول أنت معذور لازم أنت كمان تقول وإحنا معذورين. لكن لا بد من حل لهذه الأمة، لا بد من إيجاد طائفة من المربين من المعلمين اللي يقعدوا يربوا الأمة دي، هو ده المخرج وهو ده العلاج. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ دعوته سرية 3 سنين عشان الناس تسلم واحد الواحد اللي يسلم ده الرسول يمسكه ويعلمه ويربيه ويفهمه ويحفظه ويسمع له ويتابعه. مش كان بيتابع الصحابة كده؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد اليوم مريضا؟ من شيع اليوم جنازة؟ من تصدق اليوم بصدقة؟ كانت الدعوة سرية علشان الناس تاخد فرصتها دي في التربية. لذلك ال 240 أو ال 314 اللي رسول رباهم في بداية الدعوة دول الأعمدة اللي قامت عليها الأمة. بقول إن المبنى اللي إحنا لا مش ده مالكوش دعوة بالمباني دي، المبنى اللي أنت فيه في بيتكو بيقوم على أعمدة وأساسات. الأعمدة والأساسات دي هي اللي شايلة السقف، شايلة السقف، وبقية غير الأعمدة والأساسات تبرص. لذلك كانت 314 دول هم الأعمدة والأساسات، هم الأسس التي حملت الأمة وأوصلت إلينا هذا الدين كاملا مكملا غضا طريا كما هو. أيضا كانت الدعوة سرية لأن القرآن كان يتنزل كل يوم، بينزل القرآن. الله، تأمل الجمال ده، الروعة دي، العظمة دي، إن كل يوم آيات قرآن جديدة من ربنا. تيجي الصبح كده تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ماذا نزل اليوم يا رسول الله، يقول له قال الله تعالى. قال الله، الله، شفت الحياة كانت جميلة ازاي؟ قال الله، كانت الآيات تتنزل تباعا فيها التوجيهات الإلهية، كل يوم في أوامر جديدة، في نواهي جديدة، في معلومات جديدة، مسلمين جداد لسه. هذه الآيات هي التي كانت تقود الجماعة المسلمة في طريق الحق. والقرآن يحتاج إلى إنصات وتفرغ ليؤثر في القلوب وليشكل العقول. ولذلك قريش قالوا لبعضهم إيه؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو سمعوا هيسلموا، بس سماع بتركيز. لذلك ما تسمعوش ويعملوا دوشة. لذلك كان تبليغ القرآن للمسلمين الجدد غير ممكن إلا في خفاء بعيدا عن اللغو، لأن المشركين بيقولوا إيه؟ والغوا فيه، شوشوا عليه. فكان المسلمون يلتقون في البيوت تصلهم الآيات مكتوبة، الآيات تكتب وتتبعت، زي القصة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد لما كان عندهم خباب بن الأرت بيعلمهم سورة طه، يصل إليهم من يتلوها عليهم ويعلمهم إياها. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لابد يلتقي بهم كل يوم ومدد كافية. اثنين، كان الإصرار في الدعوة فيه تثبيت للصحابة لأنهم كانوا أفراد في عالم كله يخالفهم ويستنكر ما هم عليه. كان العالم كل الدنيا كلها، ما نيجي نتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى أظن هيبقى بقى في الحلقة الجاية عن إن الرسول لما كان بيقول له الناس أنا رسول الله، أنت مين أنت؟ يعني إيه رسول الله؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ قالوا له أنت طائف، قالوا ألم يجد الله غيرك ليبعثك رسولا؟ فلما يبقى واحد مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع الكلام ده، هذا يوغر صدره يجننه، يبقى خلاص عايز يبطش باللي يتكلم الكلام ده قدامه. فكان الإصرار بالدعوة في البداية لعدم إثارة الشبهات عليها. ولذلك لنا كتاب اسمه إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، إلى الهدى ائتنا، بذكر فيه 20 علاج للفتور. إلى الهدى ائتنا، كتاب إلى الهدى ائتنا، بقول فيه إن من ما ينصح به المبتدئ في الالتزام ما تعملش مشاكل. واحد أعفى لحيته، مش مفروض إن أنا أقعد ليل ونهار أجادل مع الناس في وجوب اللحية. واحدة لبست نقاب، اللهم استر كل المسلمات وارزقهن الحجاب بما تحبه وترضاه يا رب. واحدة لبست النقاب، مش هتقعد ليل ونهار في مشاكل مع أبوها ومع أمها ومع أخواتها ومع زميلتها ومع الجيران ومع القرايب في إثبات أن النقاب فرض. هو النقاب فرض، ما فيهاش كلام دي، لكن لما حد يكلمك عن النقاب، النقاب مش فرض، النقاب عادة، النقاب حرام، قول لهم عارفين أنا من ساعة ما ربنا أكرمني وغطيت وجهي وأنا حاسة بهدوء نفسي جميل، حاسة أن أنا وربنا كده لوحدي وأنا ماشي في الشارع، حاجة جميلة، حاسة بخلوة ورا النقاب. الأخ الأعفى لحيته يقول كده، مش محتاج إن كل شوية يجيب الأدلة على وجوب اللحية، ولا يقول إن الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان عاد، وإنما يقول بفضل الله من يوم ربنا ما أكرمني باللحية بطلت أبص للنسوان، من يوم ربنا أكرمني بإعفاء اللحية ما بقتش أعرف أقف في طابور سينما، من يوم ربنا أكرمني باللحية ما بقتش أقدر أبص للسجارة أو أفكر فيها، فربنا عصمني باللحية من ذنوب كتير، ربنا أكرمني بالنقاب وعافاني من ذنوب. نتكلم عن المعاني الإيمانية والأحاسيس الإيمانية ولا نناقش ولا نجادل ولا نحارب، وإنما نتكلم عن المعاني. فالصحابة كانوا محتاجين ده، إنهم في بداية إسلامهم إنهم ما يتحاربوش. ليه؟ لأن اللي في البداية لسه ضعيف فممكن يشوش عليه دينه، فكانت في البداية لحد ما يثبته. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم في دار الأرقم كل يوم أو في أماكن أخرى، يخفف آلامهم، يمسح جراحهم، يثبتهم. لذلك القصة تيجي معانا لما ضرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وحمل إلى بيته، قال خذوني إلى رسول الله، والله لا أذوق طعاما حتى أرى رسول الله، فحملوه إلى دار الأرقم، فأكب عليه رسول الله ورق له رقة شديدة. أيضا كان في الإصرار بالدعوة ابتعاد عن الفتنة. من سماحة الإسلام أنه لا يكلف بما لا يطاق، وبما أن الناس ليسوا جميعا على مستوى واحد من الكفاءة والقوة القلبية والبدنية، ليسوا بمستوى واحد على تحمل الفتنة عقليا ووجدانيا، ليسوا على مستوى واحد من قوة القلب وتحمل الأذى، فإن الإسلام أتى في البداية بالاستخفاء ليتيح للضعفاء الهدوء النفسي والأمان القلبي ولو إلى مدة من الزمن. احنا بنقول إن المسلمين مش كلهم عمر بن الخطاب، لا، في نموذج عمر اللي قال أنا مهاجر، فمن أراد أن تسكله أمه ويتم ولده فليلقني خلف هذا الوادي. وفي الإسلام زي خباب بن الأرت رضي الله عنه لما سمع صوت عمر دخل تحت السرير. مش عيب، هي طباع. سيدنا العباس لما راح سيدنا عمر يسلم قال أين محمد؟ قال على دار الأرقم. ذهب إلى دار الأرقم، دق الباب، نظر رجل من صير الباب بين الخشب كده، ما كانش فيه عين بقى اللي هي بيعملوها دلوقتي دي، نظر من صير الخشب فرآه عمر، فرجع يقول عمر عمر عمر. فسيدنا العباس قال له وما عمر؟ إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. ففي الراجل ده وفي سيدنا العباس. مش مطلوب ان كل الناس يبقوا زي سيدنا العباس وسيدنا عمر، ولا كل الناس زي سيدنا خباب وغيره، وانما الاسلام يسع هذا وهذا. فكان من المناسب ان تبدأ الدعوة السرية لكي يتحمل من يتحمل على قدر تحمله. 4، كان الإصرار بالدعوة أيضا تهيئة وإعداد للمؤمنين، تهيئة لواقع جديد يتدرب فيه المسلم على المفاهيم الجديدة، بعيدا عن الأعين، بعيدا عن الاستهزاء، بعيدا عن الاحتقار، بعيدا عن التشويش. أيضا كانت دعوة سرية ليتعرف المسلم ومن قرب على أعضاء مجتمعه الجديد، مما يقوي الصلة بعضهم ببعض. هي دي، ان المسلمين لما يقربوا تقوى رابطة الأخوة الإيمانية بينهم، لما يعيشوا مع بعض. اما كان الإعلام بالدعوة من اول يوم سيجعل هناك مشاكل كثيرة تشغل المسلمين عن تقوية هذه الرابطة. كان لابد من بوتقة ينصهر فيها المسلم مع أخيه المسلم ولو لمدة، ليتخلص من العصبية الجاهلية، قبيلته وأخوه وأخته وأبوه وكبير القبيلة، ليكون التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتبوع الوحيد، والتعامل مع أحبابه وإخوته في الله، هؤلاء هم أسرته الحقيقية ونسبه الدائم. 5، وهي الأخيرة من فوائد الإصرار بالدعوة، رصد حركة المشركين أعداء الدعوة، بحيث يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعداء والطيبين أو الهادئين، ليعرف من الذي يدعوه ومن الذي لا يدعوه، ليعرف من الذي يؤمل في نفعه للدعوة ومن الذي يحذر ضرره للدعوة. كانت فترة الثلاث سنين الأوليين نسميها بوتقة، بوتقة انصهر فيها المسلمون كأخوة إيمانية، كانوا هم العالم. 60 واحد دول هم الإسلام، هم العالم كله، هم الحياة. فجعلت لهم السنون الثلاث الأولى لكي يعيشوا الإسلام بهدوء، بعيدا عن الخصومات وعن الحروب وعن المشاكل وعن الاضطهادات. عشان كده هنعرف بعد الجهر بالدعوة بعد 3 سنين ايه الحرب اللي دخلها الاسلام من اول يوم عند الاعلام بالدعوة. سؤال الشيخ يعقوب: هل يمكن لشخص ان يهديه الله ثم يعود الى المعاصي وترك الفروض؟ فكيف السبيل للعودة الى الطريق؟ انا دايما اقول ان اللي بيترك المعاصي ويلتزم مشكلته ان هو ما بيستبدلش طاعات كثيرة تغطي مساحة حياته، فبيرجع للمعاصي تاني. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. فلذلك نصيحتي لكل اللي يتوب انه يملى حياته بالطاعات. بقول دايما الظهر يا ناس مش 4 ركعات بس، الفريضة 4 ركعات بس، قبليه 4 وبعديه 4. يا ناس الصيام مش رمضان بس، ده 2 وخميس يوم ويوم، والثلاث ايام البيض. الصدق الزكاة الفلوس مش زكاة بس، الصدقات الدائمة، الذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالشاهد احنا بحاجة الى ان نزود الطاعات عشان تبطل معاصي. لذلك بيقول لي ممكن يرجع تاني، ممكن جدا يرجع من الان، قم اتوضى وارجع تاني صلي 11 ركعة بتوعنا. سؤال: هل المرأة التي تعلم، اهو انا بخاف بقى من الاسئلة كده دي، هل المرأة التي تعلم السباحة للنساء تأثم؟ مع العلم انها لا تسمح لهم نزول الماء الا بكم طويل وبنطلون. فين ومع مين وحجم العورات؟ عايزين نعمل درس مرة بإذن الله تعالى أو جزء من حلقة. سؤال: ماذا تلبس المسلمة أمام المسلمات؟ النهاردة كم طويل وبنطلون لكن مجسم للعورات، الكلام ده يجوز ولا يجوز؟ محتاج كلام. التصاق الملابس دي على جسم المرأة، ثم ما حاجة المرأة للسباحة؟ أنا ما جاوبتش صح؟ ما هي حقوق الزوج الذي لم يدخل بزوجته؟ حقوق العاقد، بقول العاقد ملوش أي حقوق خالص نهائي، يعني لا يجوز للعاقد أن يقبلها ولا أن يحتضنها ولا أن يخلو بها، لا يجوز إلا بإذن الولي والإشهار. شرطين: الشرط الأولاني إذن، يقول لأبوها أنا هدخل بها، أبوها يقول له ماشي، يخرج ويعمل فرح ويقول للناس كلها أنا دخلت بها، غير كده لا يجوز. ما الحالات التي تطلب فيها الزوجة الطلاق وبغيرها تقع في ذنب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح ريح الجنة. النهاردة النساء اللي كل كلمة عندها طلقني، لو راجل طلقني، طلقني بكرهك، طلقني مش عايزاك، طلقني، الكلام ده مش هتشوف الجنة بعينك، لا لا لا، ولا هتشم ريحتها إلا إذا كان هناك بأس. البأس ده يا جماعة كلمة شرعية تحتاج ضوابط، مش واحدة زوجها تزوج عليها تقول ده ضرر، مش احنا اللي نسمي الضرر، الفقهاء هم اللي يسموا الضرر. ايه الضرر اللي يقع على المرأة ويجيز لها طلب الطلاق؟ هو ده كلام فقهي، كلام شرعي، يحتاج الى برضو درس خاص، لكن ابتداء دلوقتي لا تطلبي من زوجك الطلاق. خطيبي يريد أن يعقد علي قبل الزواج بسنة، بما تنصحني؟ أنا أقول يا ناس أنا لي طبع في بناتي لا ألزم به أحدا، لكن أنا بقول دايما أنا أبوكم، أنا والدكم، والدكم في الله، فلذلك أحب لكم ما أحب لنفسي، فبقول إن أنا ما لا أعقد لبناتي إلا قبل الدخول بأسبوعين، 15 يوم يكلموا مع بعض، ياخدوا على بعض أسبوع، 15 يوم بالكتير، مش عارف أسبوع أو أسبوعين، أسبوع أو أسبوعين، بعضهن أسبوع وبعضهن أسبوعين، اللي يتعرفوا على بعض، يقربوا مع بعض، نكسر حدة الأسبوعين بس، انتهينا أسبوع في بيتنا. أما سنة خطر. أنا أنصح أولياء الأمور لا تعقد، لا تسمح للأخ أن يعقد على ابنه. هيجينا السؤال ده بقى، حقوق العاقد، أنه خدها وخرج معاها، هيروحوا يزوروا أمه، هيروحوا يحضروا درس للشيخ فلان، هيروحوا ثم سنفاجأ بتجاوز الحدود والوقوع في الأخطاء، وأن نيجي نطور على العلاج هيبقى العلاج صعب جدا، الإجهاض ولا فلذلك اللهم استرنا ولا تفضحنا، واستر نساء المسلمين، وعاف المبتلين من المسلمين والمسلمات. ما تعقدش قبل الدخول إلا قبل الدخول بأسبوع واحد. سؤال: كيف لا أجعل الدنيا أكبر همي؟ أحب الآخرة، أتطلع إلى الآخرة ومتاعها، وأتذكر أن أنا ممكن أمد دلوقتي مش بكرة، فلا تكون الدنيا أكبر همي. سؤال أخير: تعبت وأنا أنصح أختي كي تصلي. هنقول للي ما بيصليش: انت ما بتصليش ليه؟ قول لي انت ما بتصليش ليه؟ لو الصلاة وحشة قول لي، لو الصلاة بتتعبك قول لي ما بتصليش ليه؟ اللي ما بيصليش ترضى انك تكون كافر؟ قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر، وفي رواية صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. يا أختي، احنا كلنا محتاجين ربنا، انت محتاجة ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقك، محتاجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحميكي ممن يؤذيكي، محتاجة ان ربنا يعافيكي في زمن الأمراض الوحشة. أنا في كيف وأخواتها في الأربع إن شاء الله هنتكلم عن كيف أغير نفسي، فبقول: عارفين جهاز الكاسيت، جهاز تسجيل، ها؟ من غير لما تشال منه الكهرباء يبقى إيه؟ عارف التليفون المحمول ده التعبان ده، لما تشال منه الشريحة يبقى إيه؟ حتة حديدة ملهاش قيمة، ملهاش قيمة. فكذلك الإنسان بعيد عن ربنا ملوش قيمة، ملوش وجود. فلذلك الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. صلي إخوتي في الله، أحبكم في الله، وقفنا على فوائد الإصرار بالدعوة، والحلقة الجاية بإذن الله تعالى إن عشنا وكان لنا عمر وربنا أكرمنا ودرنا نكمل، يبقى الكلام عن إلى ما ندعو الناس. الرسول بدأ يدعي الناس لإيه وإزاي؟ عايزين نتعلم عشان نبدأ ربنا يشغلنا خدمين للدعوة. إخوتي في الله، أحبكم في الله، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.